فيحب المؤمن ما يحبه الله ويبتعد عما لا يحبه الله تعالى، ومن عاداه الله تعالى فهو عدونا. سابعا قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. يقول شيخ الإسلام: أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول، فكان لهم نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. معاني الكلمات: لإلاف قريش، اعجبوا لقريش ما ألفوه واعتادوه من الرحلتين وتركهم عبادة الله. أول معنى: لتعبد قريش ربها لإنعامه عليهم باعتياد الرحلتين. إذن هو تذكير بهذه النعم، فإذا ذكرنا بنعمة من النعم فلنستذكر نعم الله تعالى، لأن تذكر النعمة يقود الإنسان إلى شكر هذه النعمة. والإنسان إذا طالع نعم الله استحيى الله أن يعصيه. إذا طالع الإنسان نعم الله سوف يستحي أن يعصي الله بنعمه. رحلة الشتاء إلى اليمن، يدعو اليتيم يدفع اليتيم بعنف عن حقه، ساهون غير مبالين بها، يؤخرونها عن وقتها ولا يقيمونها على وجهها. شانئك مبغضك، الأبتر المنقطع أثره، المقطوع من كل خير. العمل بالآيات: أولا، احمد الله على توفر الطعام والشراب والأمن. قال الله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن ما تأكله، ما تشربه، ما تلبسه، جميع النعم، انظر هذه النعم أنها نعمة من عند الله تعالى. ودوام النعم وحفظ النعم يكون بشكرها. ثانيا، انصح من حولك بإطعام المساكين. قال الله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين. ثالثا، أعر مسلما ما يحتاجه مما تقدر عليه، ويمنعون الماعون. وتأمل، الماعون أخذ من الإعانة، فينبغي على الإنسان أن يعين إخوانه. التوجيهات: أولا، الخالق والرازق هو المستحق للعبادة، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثانيا، احذر أن تكون من الذين عن صلاتهم ساهون. احذر أن تكون ساهيا عن الصلاة وعن أوقاتها، وابتعد عن السهو في الصلاة، وذلك بأن تستحضر المعاني التي تفعلها وتقولها وأنت تصلي. ثالثا، خطورة بغض النبي أو شيء مما جاء به. إن شانئك هو الأبتر. فنحن نحب الله ونحب نبيه ونحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله من الكتاب والسنة، ونحب هديه، ونتعلم شمائله وخصائصه، ونتعلم معجزاته، وعلينا أن نبث هذا الهدي بين الأنام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.